نحن نعلم الخلاف في زكاة الذهب المستعمل، فما هو الرأي الراجح وما موقفنا من هذا الخلاف نحن العوام؟ الخلاف مشهور بين العلماء في الحلي المستعملة الذهب والفضة، والراجح منها وجوب الزكاة. إذا كان عند المرأة ما يبلغ النصاب جنيه مثقالا وهو ما يبلغ أحد عشر جنيه ونصف، فهذا النصاب يزكى في كل ألف منه 25، وفي الأربعون ألف 1000 ربع العشر. هذا هو الصواب وهذا هو الحق لأدلة كثيرة، منها عموم قول صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها الحديث لا تبقى إلا صاحب النار الحديث. منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها مسكتان من ذهب بسواران من ذهب، قال: تعطينا زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سواران من نار، فأنقذتهما وأنقذتهما لله والرسول. ولم يقل إن الحلي لا زكاة فيها، بل أمر بالزكاة وأخبر أنها إذا لم تؤدي الزكاة عذبت، وصار هذان السواران سواران من نار يوم القيامة. وهذا وعيد شديد رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، وله شواهد حديث ابن سلمة من حديث عائشة كلها تدل على أن الحلي فيها الزكاة. إذا بلغت النفاق معنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.